الكلام الجاي صفحتين على البيتا بلوكر وتخلص. كلام زيادة شوية بس مهم، زيادة شوية بس صورته تبقى كويسة قوي لما تفهموا. ايه هي؟ اسمعوني. يمكن في بعض الكلام اول مرة اقول. الجزء العلوي على فكرة كل اللي فات كان اسمه كلام على الفيرست جينيريشن. لو كنتوا تسمعوا يعني ايه كلمة فيرست جينيريشن؟ اللي هي ايه الفيرست جينيريشن دي؟ اللي هي نون سيلكتيف بيتا اي بلوك. انا من بعد اذنكم عاوز اتكلم على سيلكتيف بيتا بلوك. المقصود بالسيلكتيف بيتا بلوك هتبقى في الاني بيتا، بيتا ايه؟ بيتا 1. ها؟ بيتا 1. اللي بيقفلوا البيتا 1 ليهم الادفانتجز الخمسه الاتيه. فاكر ايه؟ عمالي من اول حصه النهارده عمالي اقول لك الادفانتجز الخمسه الاتيه. فاكر؟ ايوه فاكر. قولهم لي كده من فضلك. الاتيه. فاكر؟ ايوه فاكر. قولهم لي كده من فضلك. اولا خدهم من فوق لتحت ما انساهمش. رغم انهم مش بص على مستوى البلاد فيسلز ليست لايبيليتي انهم يعملوا بي في دي صح ولا لا؟ ليست لايبيليتي انهم يعملوا برونكو اي سباز. ليست لايبيليتي انهم يعملوا هايبو اي جلايسيمي. متابعين يا جماعه كلكم ولا لا؟ ليست لايبيليتي انهم يقللوا الاتش دي ال يعملوا لايبو بروتين تشينجز. ليست لايبيليتي انهم يعملوا هايبر كاليميا. وصلت؟ اي واحده من دول تنفع سؤال ام اس الخمسه المميزات الخمس للسلكتيف بيتا 1 بلوك معايا ما ينساش ابدا. ليست لايبيليتي انهم يعملوا بي في دي. ليست رينولدز فينومين. ليست لايبيليتي انهم يعملوا برونكو سباز. ليست لايبيليتي انهم يعملوا هايبوجلايسيميا. ليست لايبيليتي فور لايف بروتين تشينجز. ليست لايبيليتي عشان انهم يغيروا البوتاسيوم ليفل. هاويفر زي ما بقول لك الكل اللي متابعين مش قلتهم شويه ولا لا؟ هاويفر هذه سلكتيفيتي is dose related. يعني كلمة dose related يعني اذا زودنا قوي قوي الجرعة احتمال يفقدوا هذه السلكتيفيتي زي ما اتكلمنا بالضبط في السالبيوتامول والتربيوتالين وخلافه. وصل ولا لا؟ وصل صح خلاص. واحد تاني عاوز حد يفرحنا بقى من الناس. حضرتك رسالت النهارده؟ لا النهارده مسألة تسأل. عاوزك تقول لي كده مثل لبيتا 2 اجوس وبيتا 2 بلوكر ينوبك ثواب. بيتا 2 اجوس وبيتا 2 بلوك على مهلك خالص. عاوز حاجة على البيتا 2 بقى. سالبيوتامول تربيوتالين فينيتيرول ده بيجيب لي كمان الحرس الجديد. ها؟ اما البيتا 2 بقى بلوكر اكسلنت بيوتوكسامين ده الكلام الحلو خالص. دكتورة تقول لي اكزامبل حضرتك تقول لي اكزامبل لبيتا 1 اجنس وبيتا 1 بلوك. بيتا 1 بلوك كده دكتور بتتكلم على الميتوبولول. طب عاوز بيتا 1 اجنست كده بس عاوز بس بيتا 1 وعايز بين كله بيتا 1 و2 عاوز بيتا 1 دوبامين والدوبيوتامين اكسلنت حاجه كمان نور ادرين دي بيتا 1 برافو. نرجع لموضوع كده خلصنا بيتا بلوكر كويس قوي قوي لأول سنة السنة دي. معلش لأول سنة السنة دي بقول حتة كنت بقولها بتوع الماجستيرات فوجئت الدكتور ظريف قالها السنة دي ما عرفش ايه اللي خلاها قالها. ها زي بعضه في ثيرد جينيريشن كنت سألني فيها بين. ها ثيرد جينيريشن شيلوا علامة الغلط دي في علامة غلط شايفينها ولا ها شيلها. ثيرد جينيريشن بيتا بلوكر كلام على فكرة مش كلام اكلينيكي كلام اكاديمي يجي ام سي كيو كاكاديميك اسمعوها كده. النهارده الثيرد جينيريشن بيتا بلوكر دي موضه اسمعوها من فضلكم. ايه رايكم بقى لقوا بيتا بلوكر شخصيا ما نزلتش السوق المصري خالص كانت فوق سنه 90 ليها فازو دايليتو افكت. فازو دايليتو الله واحد يقول لي الله ده انا بدي البيتا بلوكر من اول فاهمين من اول حصلت ليه؟ بتقول ان لما تقفل البيتا 2 في البلازا يحصل فازو ايه؟ كونستريكشن. ايه حكايه الفازو دايليتيشن؟ قالوا ان في نيو جينيريشن اوف بيتا بلوكر بيعمل فازو دايليتيشن. طب ايه السبب؟ السبب الاول اللي جابه لنا دواء اسمه سيلي بولول بوزهولي وحياتك. سيلي بولول هو مش سيلي بولول زي بعضه سيلي بولول. الدواء ده سيلي بولول دكتور ظريف خاوي معلش قيل ان هذا الدواء ازاي بيعمل فازو دايليتيشن ضعيف بيقول الكتب بتقول انه ليه بيتا 2 agonistic effect وبيتا 1 antagonistic effect. تاني سبب الفازو دايلاتيشن انه هو بيقفل بيتا 1 اي نعم, لكن مين اللي بيعمل فازو دايلاتيشن؟ انه بيستيميليت بيتا ايه 2 معايا, كانه agonist على البيتا 2 وانتاجونست على البيتا ايه بيتا ايه بيتا 1. من فضلك والواقع معيش ثانية واحدة, هو الواقع مع احترامي هو على البيتا 2 بارشل اجونست, بارشل احط كلمة بارشل احسن اجونست فيها كلمة بارشل اجونست مش كده لا يعني ايه بارشل اجونست يعني في الاول يعملها ايه انيشال ايه استيميليشن, ففي لما دام استيميليت بيتا 2 يعمل فازو ايه فايلاتيش مش كده. من فضلك تاني ها انا مش عاوز كل الاسامي المكتوبة, انا عاوز بس السيلي بولول. السيلي بولول ده موضة اعتقد هجيبها ثاني في الامتحان, سؤال اسمع كلام هجيبها السؤال يعني الدواء ده ليه حاجه غريبه بيقفل بيتا 1 كويس فهو بيتا بلوك, لكن ليه بيعمل فازو دايلاتيشن؟ لانه عند البيتا 2 قبل ما بيقفلها بيعملها في الاول ايه على بيتا 2 بالذات ليه بارشال اجونستك يعملها ايه انيشال ايه استيميليشن, وانت عارف البيتا 2 لما تبقى استيميليشن بيحصل فازو ايه فازو دايليتو افكت. ده اول فيليب ولول. انا بقى ازود بقى على كلام الدكتور ظريف, فإن اللي عاوز يكتب جنب السيلي فولول يطلع منه سهم كده يكتب بيتا 2 بارشال اجونست وبيتا 1 انتاجونست يبقى كتر خيره. في طلبه مش عارفين انه بيقفل بيتا 1, هو بيتا 1 بلوكر وبيتا 2 بارشال اجونست ماشي. بالمناسبه سبب الفازو دايلاتيشن كلمه جديده برضه السنه دي بقولها, ان مش بس حكايه بارشال اجونستك على البيتا 2, بعض البيتا بلوكر ثبت ان الملوكيول بتاعتهم بقى يحتوي النهاردة على ملوكيول هي نفسها بتعمل فازو دايلاتيشن باي دايركت افكت على الول اوف بلاد فيسل. يبقى تاني سبب مكتوب اديشنال فازو دايليتور ملوكيول, طلع سهم كده اكتب دايركت فازو دايليتور اللي هي كلمة اديشنال فازو دايليتور ملوكيول اكتبها دايركت فازو دايلاتيشن. العاوي يحصل اسم واحد اسمه كارل في مشهور قوي باسم كارل في ديلول, كارل في ديلول ولو ان في الكلية جبته منين معلش اعرفه كاسم. ده احدث ما طلع في البيتا بلوكر. بيتا بلوكر هي بتقفل ايوه البيتا لكن ما هذا بتعمل فازو دايلاتيشن ليه؟ المفروض لما تقفل البيتا تعمل فازو ايه؟ كونستريكشن, لان ليها دايركت فازو دايلاتيشن وده يرجع للستراكشر بتاعها والبيست اكزامبل اللي احنا قلناه. دكاترة اسالكم سؤال, البيتا بلوكر بتعمل فازو دايلاتيشن دي هيبقى ليها مكان فين؟ في المرضى اللي عندهم بريفرال فاسكولار ديزيز صح ولا لا؟ اكيد يبقى ليها مكان في المرضى اللي عندهم بريفرال فاسكولار ديزيز. والنهارده بيقولوا حاجه اكسنتريك قوي, انا مش عاوز كل الكلام ده عليك, انا مش عاوز بس سيلي بولول هو ده. النهارده بيقولوا كلام حتى اكسنتريك بيحاولوا يستخدموا البيتا بلوكر دول اللي بيعملوا فازو دايلاتيشن في مرضى الهارت فيلير. سمعت الهارت فيلير ولا لا؟ هتلاقي بتخلصكم من البيتا بلوكر نفتها بالقلب. لكن بيقولوا لو زي احنا نجيب بيتا بلوكر تعمل فازو دايلاتيشن يتقلل البريلود والافتر ايه لود على القلب. بيحاولوا هذا الكلام. كل اللي عاوزه تعرفوا ثيرد جينيريشن دي مجموعه جديده من البيتا بلوكر تعمل فازو دايلاتيشن. اشهر واحد فيها واحد اسمه سيلي بولول. هذا السيلي بولول ده مش سيلي ولا حاجه, ده ممتاز, بيقفل بيتا 1 وبارشال اجونستيك على البيتا 2. وانت بتستريح اخر ورقه في البيتا بلوكر كده اقلب الورقه الجدول ده اكتب عليه ام سي كيو اونلي, ما يكتبش لا نظري ولا حاجه, ام سي كيو. الجدول ده مش مطلوب كله منك, ده للناس بتوع استنى لسه قدامنا كتير. الجدول ده مش مطلوب كله منك, ده مطلوب حاجات معينه. بصوا ادي النون سيلكت وادي سيلكت, كل المطلوب منك في الجدول ده اول واحد وتاني واحد هنا واول واحد وتاني واحد هنا. طيب الباقي هقول لك معلومه عن كل دواء, والمعلومه دي حاط عليها نجمه هي ده اللي يهمنا. يعني ايه كده؟ خد بالك عاوزك تعرف البوتنسي بتاع البيتا بلوكرز, بوتنسي بتاع البيتا بلوكر. عاوزك تعرف السلكتيفيتي بتاعته, عاوزك تعرف السوليبيليتي بتاعته, عاوزك تعرف ليهم اي اس اي ولا لا, عاوزك تعرف ليهم كينيدين لايك واللوكال انستيزيا لايك ولا؟ اسالكم سؤال، لما بيتا بلوك يبقى ليك كينيدين لايك ولوكال انستيزيا لايك، ده معناه انه ايه؟ معناها انتي اريزمك محترم. هي البيتا بلوكر بيرسي لوحدها اشتغلك انتي اريزمك، لكن وجود كينيدين لايك واللوكال ايه؟ انستيزيا يخلي البيتا بلوكر ايه؟ وندرفول انتي اريزمك. بص معايا بوتنسي من فضلك اللي يهمنا اكتب عليه هام، اول واحد توقع عن الوجه هام، ده مهم قوي. هام سلكتيفيتي انت عارفين دول نون سلكتيف. بوتنسي بروبانولول 3 بلس يا جماعه، يعني كلمه 3 بلس اكتب تحتيها مودريت بوتنسي، هو مش هاي بوتنسي، مودريت بوتنسي بروبانولول. السوليبيليتي بتاعته ات از لايبوفيليك، عارفين كده ولا لا؟ لايبوفيليك. الجدول ده بيجي عليه اسئله يا دكاتره، سهله جدا. اريزميا هايبرتنشن صح ولا لا؟ انجينا قلناها اريزميا وهايبرتنشن، ده البروبانولول. استنى عليا لما نيجي بعد شويه في المجموعه الثانيه اللي هي سلكتيف هنقله بالظبط زي ما هو بالظبط مع الميتوبولول. الدوبلير بتاعه اكزاكتلي هو الميتوبولول. طب تعالى قول لي نادولول ده البروبانولول. تعالى قول لي نادولول فوق برضه انترميديت بوتنسي. بس ات از هايدوي، هايدوي سلك مالوش اي اس اي، مالوش كينيدين لايك ولا لوكال انستيزيا لايك. استنى الدوبلير بتاعه هيجي تحت باسم اتينولول بالظبط. بعيد تاني متوسط القوه. السوليبيليتي هايدروفيليك، مالوش اي اس اي، مالوش كينيدين ولا لوكال انستيزيا، يستخدم برضه في الانجينا والهايبرتنشن، يمكن اريزميا استخداماته محدوده شويتين عشان مالوش كينيدين لايك ولا ايه لوكال انستيزيا لايك. خلصنا بكده الاثنين اللي فوق، اكتب على ده هام وده هام. هام وهام لزيهم هيجوا تحت بعد شويه، الاثنين مهمين زيهم بالظبط حالا جايين. دكتور الباقي بقى كل واحد عليه نجمه بسيطه. اوكسيبرينولول، الاوكسيبرينولول لسه الدكتوره قايله لي من شويه، لسه قايله لي ان كل واحد الزهرة بس النجمه بتاعته، الباقي بقى ده زهرة يا دوبك النجم. اوكسيبرينول مشهور قوي بان ليه هاي اي اس اي، سمعت على اي سي؟ لا يستخدم ابدا في وجود سوبر ايه؟ سنسيف ادينرجيك ريسبتورز. عارفين طبعا البيتا بلوكر اللي ليها اي اس اي ما اقدرش اديها في وجود سوبر ايه؟ سنسيف. من فضلك يا دكتور بندولول، ما سمعتوا على بندولول ولا لا؟ معلش بندولول حط عليه نجمتين، اقوى بيتا بلوكر طلع 5 بلس، اقوى بيتا بلوكر وبرضه ليه هاي اي اس اي، ليه هاي اي اس اي. سوتالول، اسمعوني كده لحظه واحده، سوتالول معلش تقولي الكليه ما خدوش الكلام ده خالص، ده خدوا بيتا بلوكر في ساعه، ما محبب عليا اقول البيتا بلوكر في ساعه احنا خدنا فيها قد ايه، لا لكن الكلام ده هيتسال هيعتمد على ان في العملي بياتي ذكر حاجات في الاورال، ما اضمنش واحد يمسك لك خصائص البيتا بلوكر يقول لك مثلا مين اكتر ليه اي اس اي. بصوا معايا البيتا بلوكر كانتي اريزميك هنحطها طبعا كلاس اسمه كلاس 2. يعني بصوا لما اجي ادرس ان شاء الله موضوع اسمه انتي اريزميك، اسمعني لما اجي ادرس موضوع اسمه انتي اريزميك دراج اقول لك انها بنقسمها على 4 كلاس، ماشي؟ كلاس 1 اشتغل بطريقه، كلاس 2 بطريقه، كلاس 3 بطريقه، كلاس 4 بطريقه. عارفه جاي دلوقتي البيتا بلوكر تقع تبع كلاس 2، كلاس اسمه كلاس ايه يا جماعه؟ 2 اللي هو الكلاس بيشتغل باي انهبيت سمباثيك اوفر اكتيفيتي. طب في سمباثيك بيعمل اريزميا مش كده؟ لا الدواء اللي بيقفل بيتا ريسبتور فبالتالي يمنع نشاط سمباثيك يسموه كلاس ايه؟ كلاس 2. وصل؟ وصل؟ اما السوتالول يقال هو بيتا بلوكر لكن بيقولوا بيشتغل تبع كلاس 3 اكتر من كلاس 2. تقول لي ايه هو كلاس 3؟ لما نوصل ان شاء الله للانتي اريزميك تعرف يعني ايه كلاس 3. كلاس 3 اسمه بوتاسيوم شانل بلوكر، بوتاسيوم شانل بلوكر. يبقى عاوز اكتب على السوتالول كليمد يدعى انه كلاس 3 انتي اريزميك دراج. اعرفك يا دلوقتي بس اوعى تنسى تيمولول، اكتب جنبه تيمولول عليه نجمه حلوه قوي. التيمولول بيستخدم في علاج ايه يا جماعه؟ التيمولول اوبن ايه؟ انجل جلوكوما. خلص الجزء الفلاني سمرايز تاني. بروبانولول تكير ملوش اي اس اي، ليه كينيدين لايك ولا لوكال انستيزا لايك؟ لايبوفيليك متوسط القوه، نادولول متوسط القوه، هيدروفيليك ملوش اي اس اي وملوش كينيدين لايك ولا لوكال انستيزا لايك. اوكسيبرول اي اس اي فظيع، بندولول اي اس اي فظيع، سوتالول كلاس 3، تيمولول اوبن انجل جلوكوما. دكتور من فضلك انا هعيد دول بعد اذنك، بروبانولول هعيد تاني هنا بالظبط، ميتوبولول نفس الصوره. حد يعيدها لي، الفرق الوحيد انهم ايه؟ سلكتيف هنا فوق ايه؟ نون ايه؟ سلكتيف. البيتا بلوك ده اللي بنكتبه في السوق المصري بعد متوسط القوة. لايبوفيلك ملوش اي سي ليك اللي دي لايك ولا لوك اللي انافيزيا لايك. وصل اللي بعده اكينولول من بعد اذنكم انا عيد النادي لول بالظبط برضو ده راجل متوسط القوة. هايدروفيلك ملوش اي سي ملوش كي دي لايك ولا لوك اللي انافيزيا لايك اسمه تينولين. اللي عاوز بقى يتفلسف الباقي اسيبيوتولول. الاسيبيوتولول يا جماعة حاطط نجمة على الاي سي ليه اي سي. براكتولول سيبك منه ده اتلغى من السوق. ليه البراكتولول اتلغى؟ بيامي بيبوظ العين خالص حاطين عليه ما بتدخلوش خالص بيامي. ازمولول دكتور ظريف بيحبه. ازمولول اسمعني كده عليه نجمه بسيطه. ازمولول بيقولوا عليه الدراج اوف ايمرجنسي في الاريثميا ويمكن كمان في الهايبرتنشن. بلازما فلايف بتاعه 9 دقايق. عارف يعني ايه بلازما فلايف؟ يعني ايه بلازما فلايف؟ يعني ايه بلازما فلايف؟ ذا تايم نيدد عشان الجسم جت ريت اوف 50% من الدواء صح ولا لا؟ في خلال 9 دقايق ازمولول يا جماعه نصه بينزل من الدم. الجسم بيتخلص من نصه خلال 9 دقايق. ازمولول ده بيعطى باي اي في دريب طبعا عامل زي الدوبامين كان ديتين فاكرين؟ فده يعطى باي اي في دريب بيستخدم مش مهم جوع قد ايه يعني من 45 مايكروجرام كي جي بير مينت دي مش عليك الكلام ده. يعطى باي اي في دريب في حالات سوبرافنتريكولار اريزميا. بصوا ما فوق الفنتريكل فهو اتريوم ساعات يقولوا عليها اتريال اريزميا او يسموها سوبرا فنتريكولار. تعرفين فوق الفنتريكل هو الاتريوم يسموها اتريال اريزميا او سوبرا فنتريكولار اريزميا ويمكن كمان يمكن استخدامه في الهايبر اي تنشن. وصل ولا لا؟ وصل؟ خلصنا بكده البيتا بلوكر. بقول بس معاش تحت ان دي النون سيلكتيف بيتا بلوكر لا يستخدمه في البرونكيال اسما والسيلكتيف بيتا بلوكر يستخدمه فين؟ في البرونكيال. معاش حاجه شويه حاجات كده زود بقلمك كمان. بيتا بلوكر ويز هاي اي اس اي للمره الثانيه. بيتا بلوكر ويز هاي اي اس اي الدكتوره لقيتهم تملئه لكم اربعه. اول واحد هتقول لي اوكسيبينولول معلش. بيتا بلوكر بقوله ويز هاي اي اس اي. ثاني واحد قلنا تندولول نقله من الجدول. ثالث واحد تيمولول. رابع واحد اسيبيوتولول. وخلاص أربعة مشهورين قوي قوي قوي طبعا. وطالب الشاطر قوي يزود كمان كلمة سيلي بولول حط نمرة 5 سيلي بولول واكتب بين قوسين اون بيتا 2 سيلي بولول ده بالذات اون بيتا 2 برضو الان دي اللي بعد كده هكتبها بس على سيلي بولول معلش لأن الدكتور زيد هيجيب السؤال. سيليبولول اكتب is a beta 1 blocker and beta 2 partial agonist. هو beta 1 blocker و beta 2 ايه يا جماعة؟ partial ايه؟ ها؟ agonist full stop. كفاية قوي كده على موضوع البيتا بلوكر. المرة الجاية هنحل 15 هنقدرنا كتير يعني هتكون راحة نص دقيقة. المرة الجاية هنحل 15 سؤال على البيتا بلوكر. المرة الجاية اللي هي بعد بكرة على طول 15 سؤال على البيتا لا بيتا لول. يلا ايوه برضو ام سي كيو بقى الصفحه الجايه دي للاسف مش واخده حظها قوي الصفحه دي. انت اتكلمت على ادويه اسمها الفا بلوكر بالتفصيل صح ولا لا؟ واتكلمت على ادويه اسمها بيتا بلوكر بالتفصيل. فتعالى في دواء بيقفل الفا وبيتا ريسبتورز اسمه لابيتالول. لابيتالول هات نمره ايه خدنا الفا بلوكر نمره بي خدنا بيتا بلوكر نمره سي بناخد دواء يعني ملوش حظ قوي يمكن الدكتور ظريف ما جابوش ولا مره لكن بعض الزملاء في الاورال اكزام بيسالك ايه دواء يقفل الفا ويقفل بيتا وبيستخدم في الطب في ايه؟ لابيتالول بيقفل بوث الفا اند بيتا. اسمحوا لي معلش الالفا دي بيقولوا عليها الفا 1 يقولوا عليها الفا 1 بالنسبه لهذا الدواء والبيتا دي نون سيلكتيف. عارف يعني كده نون سيلكتيف يعني يقفل كل انواع البيتا. الالفا دي الفا 1 طبعا مسال حد من الزملاء اللي قاعدين دكتوره مثلا اقول لها قولي لي الفا 1 على طول بتعرف مين الفا 1 بلوك انا بعد كده. انا اكتشفت واحد بيفاجئ بالسؤال كده اكيد حضرتك تعرفي. أقول لك اسمه حتى تقولي الأكشن كله بتاعه فرانز سين أكيد سمعت على الفرانز سين اللي هي الأكشن بتاعته بقى. ها بيعمل إيه بس؟ أطمن بعض وبيعمل بعض زي الميكانيزم بتاعت بيه في الألفان وليه كالميكانيزم تانية كده ليه فوسفو باي استريز إنهبت. تمام يا أطباء خلاص خلاص فاكرين البرازوسين وليه ما بيعملش تاكيكارديا مش عارف كان فيها شوية كلام كده بيقفل الألفان بس عشان يجمع ايه وايه ها ايه وايه سايكليك ام بي وسايكليك جي بي. نرجع مع بعض لا بيتالول خلاص خلاص لا بيتالول بيقفل بيتا وبيقفل عد اسمعوا عشان في ناس كتير مش فاهمين لا بيتالول بيقفل بيتا وبيقفل كمان الالفا دكاتره البيتا بروفينج افكت ثلاث مرات قد الالف دكاتره ثلاث مرات البيتا بلوكيد قد الالف جت مره سؤال زمان ولو انه في رايي ما تكتبش حاجه اذا قوينا قوتك بيتا بلوكر سوري في سوق البيتا بلوكر ما يسويش حاجه لان قيمته كبيتا بلوكر 1/6 البروتونول اللي عاوز يتفلسف اكتر وقت تاني بقول هذا الدواء بيتا بلوكينج افكت بتاعه ثلاث مرات قد الالف تعال تضحك عليك يقول لك زمان البيتا بلوكينج والالفا 1 تو 1 ولا 3 ل 1 ولا 1 ل 3 شايفين ازاي؟ طب يقعد يلخبطك هي 3 البيتا بلوكر و1 الفا بلوكر البيتا نون سيلكتيف والالفا هاويفر اتس فيري ويك بيتا بلوكر كومبيرد اللي عاوز يكتب كومبيرد تو بروبانولول از 1/6 البيتا بلوكينج بوتنسي بتاعت البروبانولول ماشي يا عم ده المدعو لا بيتا لول هذا الدواء بيوطي ضغط الدم هذا الدواء بيوطي ضغط الدم عن طريق تو ميكانيزم عايز خلوا خلوا بالكم منه كبيتا بلوكر انتيرينين انتيرينين كالفا بلوكر بيقلل بريفرال ايه ريزيستنس تاني الحتات هذا الدواء اللي ما يعرفوش معظم الطلبة لابيتا بلول اللي اسمه لابيتا لول اسمه في السوق المصري ترانديت لابيتا لول ده دواء بيوطي ضغط الدم تو ميكانيزم الفا بلوكر يقلل بريفرال ريزيستنس بيتا بلوكر انتيرينين ردت عليا زميلة بتقولي انت كاتب نضغط افكت الكارديك اوتبوت It is a very weak beta blocker. عشان كده بعطيه بيتا بلوكر بتقلل الكارديك اوتبوت لكن ده ضعيف قوي. عشان كده ما بيقللش الكارديك اوتبوت يمكن الوحيد اللي بيتاثر بيه غنن. انتي غنن. يمكن ليه سيلكتيفيتي هو على غنن قوي. انتي غنن وده ينقص ضغط الدم. بعطيه بيتا بلوكر بقول للواحد فيكم بتنقص ضغط الدم زي الدكتور قال لي 5 ميكان صح؟ من شويه من ضمنها نقص اول حاجه نقص الكارديك اوتبوت. هنا ما يتاثرش الكارديك اوتبوت قوي ولكن الغنن بيقل بالبيتا بلوكيت والبريفرال ريزيستنس بتقل باي الفا بلوكينج افكت بتاعته لا بيتالول تفتكر بنستخدمه في ايه ده هذا الدواء يستخدم نمره واحد في كروموسايتوما بيفور ايه يا جماعه سيرجيكال ايه ريمو ده اهم كلام هام والحقيقه في اخر صفحه هشرح الحكايه دي شويه ليه بقى اصر على اعطاء الفا بلوكر وبيتا بلوكر في الفيو كروموسايتوم مش واضحه في ذهن البعض عشان كده قلت لحضرتكم انا جاي حالا في كروموسايتوم ايه هقولها لكم حالا ماشي يستخدموه كمان في الهايبرتنشن العادي ولو ان ملوش حظ كبير لاسباب كثيره بياند اور سكوب مش عاوزين نخش في تفاصيل في الاورال اكزام بيسالوكم تعرف ايه عن الفيو كروموسايتوم هي جت ذكر فيو كروموسايتوم كذا مره فانا قلت اكتبها لكم في جزء كده بيسالوكم تعرف ايه عن الفيو كروموسايتوم اسمعني كده تيومر اوف سوبرارينال مظله تيومر اوف سوبرارينال مظله 90% نور ادرينالين و10% ادرينالين لاحظي النسبه اتقلبت هي نور 90 او 80 ادرينالين وشيل نور تيومر اوف سوبرارينال مظله دي اول كلمه تقولها لي هاو تو دايجنوز الدايجنوز بتاعها ديبندنج على التايب يا جماعه خدوا بالكم من حتاتي بس قبل التايب في حاجه اسمها استيميشن اوف ليفل اوف في ام اي ان يورين فاكرينه ولا لا فاكرينه ولا لا هو نورمال في ام اي ان يورين في ام اي ده احسن كلمه اسمها فانيلايل مانديليك اس ده الاند برودكت اوف كاتيكولامين ميتابوليزم نورمالي كام؟ 2 ل 6 ملي جرام في 24 ساعه في الفيو كروموسايتوما يزيد يوصل لغايه كام؟ 50 برافو عليكم. الطريقه الثانيه ده بتبعته لواحد في معمل صاحبك لو تشوفه كده في المعامل مكتوب من ضمن الاختبارات اللي بتعمل استيميشن اوف ليفل اوف في ام اي ان يورين. انا لما الاقي شاب صغير ضغطه عالي قوي قوي ارقام فلكيه كده 240 140 من اهم الاختبارات تعمل ابعته معمل يحسب له يجمع له بول 24 ساعه هنقول له جمع البول في 24 ساعه وهاته لنا ويحسبوا لي فيه ليفل اوف في ام اي في هذا اليوم. ثاني اختبار فارماكولوجيكال تيست فارماكولوجيكال تيست اختبارات فارماكولوجيه اسمعني من فضلك اختبارات فارماكولوجيه يعني هتالي بقى مهم. هناك نوعان من الفيوكروموسايتوما، اسمعوا لي، نوع اسمه بريزيستان تايب، او يسموه اللي يحب يكتب كمان سستيند تايب، ليه اسمين بريزيستان تايب لو نمر بيه تاني واحد، نوع اسمه بريزيستان تايب، او يطلقوا عليه كلمة سستيند تايب، بريزيستان او سستيند تايب. والنوع الاولاني اسمه باروكسيزمال تايب، عارفين هيك، او يسموه ساعات باوتس، باوتس يعني نوبات، باوتس B-O-U-T-S باوتس وفيكم وفيتوم. هناك نوعان، باروكسيزمال تايب والبريزيستنت تايب. باروكسيزمال تايب والبريزيستنت تايب، عارف يعني ايه كلمة باروكسيزمال تايب؟ خليكم معايا، يعني ايه باروكسيزمال تايب؟ المريض يقول لي بص، يقول لي يا دكتور انا كنت قاعد في حتة ومثلا مجتمعين مع بعض وفجأة لقيت نفسي صدعت جامد قوي قوي قوي، وقلت لواحد من الموجودين قلت الضغط، فوجئت ضغطي عالي قوي وصل 240 برضه على 130 ولا 140، وجالي في العيادة جيت قلت له الضغط انا وجدت انه ايه 150 على 90 ولا 150 على 100. العين اكيد صعب يعني، كذا مرة اتكررت، يقول لي كل مثلا شهر الحكاية اتكرر معايا مرة. هنا ولد نوع من تشومة يا جماعة بيصحى في نوبات، وفي النوبات دي بيطلع كميات كبيرة من كاتشكول ايه امين، والخوف كله لو العين يحصل له اتاك وما يكونش مستعد لها، مش كده ولا لا؟ الله، اي سولو ان بيتري اتاك مو لسه يعني مش عالي قوي، فاثناء الاتاك بيبقى عالي، فاهمين الفكره ولا لا؟ ده النوع اللي اسمه باروكسيزمال تايب، خدوا بالكم اشخاصه ازاي؟ طبعا الكلام ده كلام، معلش انا مش قادر اقول لك ان انا مش هذا الفيلد، مش قادر اقول لك بيعمل دلوقتي ولا لا، لكن اعرف النوع الثاني بيعمل. انا شخصيا ما شفتش باروكسيزمال تايب غير مرتين في حياتي، وما اخجلش ان انا اقول كده رغم ان انا يعني بنام الصبح وظهر بالليل، لكن ما شفتهاش مرتين وفعلا شخصت. لو عند واحد كارديولوجي ما اعرفش شخصها ازاي، بصوا لو باروكسيزمال تايب المريض اهو طبيعي، بنديله ادويه تو انيشيت الاتاك، تو انيشيت الاتاك، وطبعا زي ما قلت قبل كده في الارجونوفين تيست، فاكرين ولا لا؟ في هذا منتهى الخطوره، منتهى الخطوره انك تو انيشيت الاتاك العيان وانت، لكن طبعا رد على هذا بيقول اندر ماي سوبرفيجن ومحضره وزادت قوي كل الادويه اللي ممكن تعالج. لكن اشخصها ازاي؟ بيدوا ادويه يا جماعه بتستيميليت سوبرين المظله، اصحي يا سوبرين المظله، بيدوا دواء اسمه هيستامين، ما سمعتوا عنه ولا؟ قيل تترا ايثايل امونيوم، حاجه غريبه، تترا ايثايل امونيوم ده جانج بلوك، لكن قالوا انشيت ستيميتك تيومر نفسه. وقيل دواء اسمه ميثاكولين، هناخده ان شاء الله الحصه اللي بعد جاي، اسمه ميثاكولين، ما في ميثاكولين هيستامين تترا ايثايل امونيوم، ثلاث ادويه. مش عاوز اقول رايي الخاص انا، لان انا يعني مش في هذا الموقع يعني اقول رايي الخاص، لو انه صحيح في رايي، هل الادويه دي بقى انا بقول تفاؤل، هل الادويه دي بتثبت التيومر نفسه ولا الادويه دي بتوطي ضغط الدم فيصحى التيومر؟ فاهمين حاجه؟ يعني بقول كده، يعني بقول عشان ما يبقاش كله امتحان وحفظ، هل الادويه دي بتنشط التيومر نفسه ولا هي الادويه دي بتوطي ضغط الدم؟ هيستامين بيوطي، تتفاعل امونيوم بيوطي، ميثاكولين بيوطي. طب اي واحد فينا بيوطي ضغط الدم بتاعه؟ فاكر الرسمه بتاع الهيموجين شوك ولا لا؟ اي واحد بيوطى اهي، اول واحد بيوطى ضغط الدم بتاعه، يوطى ضغط الدم مش كده على طول، يحصل ايه؟ امتى توصل للهاي برفورمانس والفي ام سي، والفي ام سي اصحى يا سوبر ايه مضم. فانا بقول يعني الادويه دي بتوطي ضغط الدم، ولما يوطى ضغط الدم يحصل ايه؟ ريفلكس استيميشن سوبر ايه مضم. مش بقول لك اعرف الكلام ده، بس بقول لك المهم ادويه بتنشط التيومر، تنشطه ازاي؟ دايركت ريفلكسي، المهم بينشط ويصحى هذا المارد وفيه كروموسايتوما ويعمل لك الاتاك للمريض عندك، وفي هذا ريسك جامد قوي قوي قوي، في هذا ريسك. البريزستنت تايب من فضلكم، البريزستنت تايب انتوا تقولوها لي، سمعت انا حاجه اسمها البريزستنت تايب ولا لا؟ اللي هي ايه؟ 5-5-35/25، عارفينها؟ حاجه اسمها فينتولامين تيست، مش هشرحها بقى تاني. مين يقولها لي؟ دكتور هاني. 5 مللي جرام اشرب. ايوه؟ من ايه؟ من ايه؟ مش عارف. ده اسمه ايه؟ الحديد 5 ملي جرام من ايه؟ اخد ايه في ايديا؟ جدع. فينتولامين اللي هو اسمه التجاري ليجيتين، ماشي. واحقنه العين ازاي؟ ادي اورال مش كده؟ ادي له ازاي؟ انا عمال لخبطك، انا يعني متعمد. جدع. شوف دقيق 5 ملي جرام اي في. افتر 5 مينتس. لو كانت الحاله فيه كوم ايه؟ فاكرها لا الكلام ده؟ لو كانت الحاله فيه كوم سيتوم يحصل ايه؟ كونسيدرابل دروب في البلاد ايه؟ برشا. بص. طلع يا دكتور قال لي قبل الفينتولامين كان في دواء اسمه بيتروكسان، خدناه صدقوني في اخر صفحه في الالفا بلوك، بيتروكسان كانت في الاذر الفا بلوك ما تتخضوش كنا خدنا بيفوكسان اس او كتبت لك روز يوز بيفور فينتولامين في تشخيص الفيكوم وفايتوما دكاترة باوكسيزمال طيب فلزيستان طيب فان شاء الله حدد ايه فيكوم وفايتوما علاجها جراحي تبعتها لواحد جراح مش صاحبك جراح شاطر في الفيكوم وفايتوما سوي في دي عاوزة سبيشال سكيل فيكوم وفايتوما المهم يعني قبل السيرجيكال ريموتد ايه حدي الفا بلوك سمعت عن حاجة اسمها فينوكسيبنزامين اكتب جنبه with beta blocker to control tachycardia with beta blocker to control tachycardia تعملها ولا مش تعملها ولا مش تعملها حد يشرح لي ليه لازم ادي بيتا بلوكر مع الالفا بلوكر الناس اللي قاعدين ها ليه لازم ادي دكتورة سألتيش ليه لازم ادي بيتا بلوكر مع الالفا بلوكر برافو في هناك يقولوا من هنا تاكيكارديا برافو طبعا هو في نوكسي بنزامين بيعمل تاكيكارديا يفلكس ونحن نقفل الفا 2 كمان صح لازم ادي بيتا بلوكر صح ولا نمرتين بندي بيتا بلوكر بروبرالول لازم ادي مع ايه مع الفا بلوكر اذروايز يلا بخت الدمال استنوا بقى على الحتاتي الاول اسألكم سؤال صح بقى خلاص اسألكم سؤال فكلكم فاهمين ليه لازم ادي بيتا بلوكر مع الفا بلوكر ولا مش فاهمين ليه لازم ادي بيتا بلوكر مع الفا بلوكر دكتور انت ايه عشان ايه تكنترول تاكيكارديا كتبتوها كلكم ولا طب ليه لازم ادي مع البيتا بلوكر لازم ادي الفا بلوكر تعرف لو دي البيتا بلوكر لوحدها يلا ضغط الدم ازاي معلش دي نفسي تفهموها هو مش جوه جسمنا بيتفرز في هذا التيومر كاتيكولامين كتير ولا لا بيتفرز ولا لا بص بيتفرز نور ادرينالين وبيتفرز ادرينالين ده ليه الفا صح ولا لا وبيتا وان خفيف وده ليه ايه الفا وبيتا تخيل لو سيادتك رحت مديت بيتا بلوكر بس قلت ايه بس على المسرح الفا بس يا سيد ضغط الدم يا لا قوي يا جماعه انت لو اديت بيتا بلوكر ده انت بتعلي ضغط الدم اكتر من الطبيعي ازاي لانك انت لغيت البيتا خليت الدواء كانه الفا بس والالفا از سترونج برضه ايه كونفليكت انا مش عاوز اقول لك ان البيتا بالذات في الادرينالين دي مش فيها بيتا 2 ده انا شايف برضه ايه بايلاتيشن تقلل البروفايل ايه ريزيستنس شويه فانت لما تلغي البيتا بلوكر تخلي ايه بس الفا عشان كده بقول لك لازم ادي الفا بلوكر ايه تو بريفنت ايه رايز وصلت ولا تو بريفنت رايز ان بلاد ايه يبقى الطالب الجهبه زيكم كده ما اقدرش ادي الفا بلوكر لوحدها يحصل تاكيكارديا فاضيه لازم بيتا بلوكر معاها وما اقدرش ادي بيتا بلوكر لوحدها راح يحصل ايه هايبرتنشن لازم ادي الفا بلوكر يبقى احسن حاجه ايه الفا زائد بيتا بلوكر اسمه ايه لا بيتالول من عندي بقى كاتب مراجع عشان تعرف طلع دلوقتي دواء موضه اسمه الفا ميثايل تيروزين انتوا فاكرين واحد يسمع لي باش كلمه يسمع لي يفكرني انا اضعف الملكات الطبقات الفكريه التسميه ده هم سبع طبقات بقولها لكم بعدين لا مش بتاع الاطفال ده انا فضل حد يقول لي خطوات تكوين النور ادرينالين في ضايل ايه سنة تايوزين بيدي دوب تايوزين بيدي دوب باي تايوزين هيدروكسيليز انزايم صح ولا في دواء بيقفل الحداد هناخده ان شاء الله اسمه الفا ميثايل تايوزين لا اللي بتقول انتو ده بيقفل الدوبا لدوبامين فاهمين ولا لا اسمه ايه اللي بيقفل دوبا دوبامين الفا ميثايل دوبا جاي حتى جاي على طول لكن بيقول الدكتور ده بيقفل تحليل التيروزين الى دوبا اسمه الفا ميثايل تيروزين بالتالي يمنع تصنيع مين يا جماعه نوع ايه ادني صح كونتا انديكيشن في الفيكوما سايتوما حاضر اوعى تدي المريض بتاعك دواء اسمه جوانيفيدين تقول لي ليه اقول لك اقلب الورقه وانت تعرف اخر ورقه النهارده بعد المره الجايه تاني ما تخافوش تعبت مش كده قول لي اه دكتور لي سؤال فقط ايوه بس انت في نفس الوقت بتخلي كده بتقفل بيتا 2 بوست سينابتك والبيتا 2 دي بتعمل بعضه دايلاتيشن بتشيك شويه يعني تشوف سيادتك بص المنظر لا سؤال حلو يا جماعه طبعا لو بص شوف منظر الادرينالين في ضغط الدم اهو اي سيستوليك ولا دايستوليك سلايد فاريشن اسالك سؤال ليه دايستوليك سلايد فاريشن لان في ليه سلايد فاريشن هنا الالفا ضد البيتا صح الالفا بتعمل بعضه دايلاتيشن والبيتا بتعمل بعضه ايه دايلاتيشن تخيل سيادتك اول ما تلغي البيتا يتقلب كانه نور ادرينالين صح اذا اكيد هبتدي بيتا بلوكر بتلغي البيتا تخلي الالفا تنتزل بوث سيستوليك وبس بدليل ندي ايكويفالنت دوز من النور والاد تخدم رؤية من استجابة كده والأدية من استجابة كده. بتكلم على المين بلاد برشر في الكلية. فليه كان بقوله ده ولا لا؟ ندي نوع أدينين وندي أدينالين لازم ده يطلع أكبر من ده. ده الهايبر تنسيف ريسبونس بتاع النور الألفا بس أكتر من الألفا والبيتا. البيتا تو دي بتعمل فازو دايلاتيشن بتشيك تأثير الألفا شوي. تلغي البيتا تخلي الألفا لوحدها تزود قوي ضغط الدم. عشان كده في الكروموسايتوما لازم تدي مزيد بيتا بلوكر تدي مع ألفا بلوكر. ومانيفيدين ايه اللي بالورقة؟ بكده بس أصب لكم قبل ما تمشوا خدوا الملزمة الجديدة اللي بعد كده. ها؟ ملزمة جديدة اللي بعد كده. رجوع ما جاي معكم. ممكن حد يقول لي احنا خلصنا ايه دلوقتي؟ ممكن حد يقول لي خلصنا ايه؟ احنا عفقت ذاكرتي بنتكلم في المجموعة التانية. شوف كل الكلام ده بنتكلم في المجموعة التانية في الاوتونوميك نيرفر سيستم. قصدي في السيمباثيك ديبرسن. في الاوتونوميك المجموعة التانية اللي هي سيمباثيك ديبرسن. في السيمباثيك ديبرسن كان اول مجموعة اسمها سيمباثوي مايميتك. المجموعة التانية اسمها سيمباثيك ديبرسن. حد يفكرني قسمنا السيمباثيك ديبرسن ليه؟ نسينا ليه؟ كان نمرة واحد ادوية تقفل ايه؟ الريسبتور صح ولا لا؟ اسمها ادينرجيك ايه؟ الريسبتور بلوك. طب زي مين ادينرجيك ريسبتور بلوك؟ قلتوا الفا بلوكر وبيتا ايه؟ بلوكر وايه؟ والفا زي بيتا. دول خلصناهم ولا لا؟ طب تعالوا في رحله مع المجموعه الثانيه. معلش اصحابي المجموعه الثانيه اسمها ادينرجيك ايه؟ نيورون بلوك. شغال هنا بقى. هنا خلصنا الريسبتور. بس اسال سؤال برضه اطمن قبل ما امشي من الحته دي. مش قبل ما امشي خالص من الحته دي. اقول ان احنا مع هذه المجموعات اللي بتقفل الريسبتوسايت دي منعت الاندوجنوس والاكسوجنوس. لكن خد بالك هنمسك دلوقتي مجموعه نقولها النهارده والمره الجايه هتشتغل على الادينرجيك نيون. ركز معايا في كلمه واحده هتمنع المجموعه دي الاندوجنوس لكن انفورشنال دي هتقوي الايه؟ اكسوجنوس. مين المجموعه دي؟ ادينرجيك نيون بلوكر. شوف التقسيمه فوق عندك. ادينرجيك نيون بلوكر الصفحه دي هبعدها معايا جايه بصعب. الادرينرجيك نيون بلوك عندنا دواء مين اللي بيمنع ريليس اسمه جوانيفيدين. طالب شاطر يقول لي ده انت كاتب مش عارف حاجه اسمها جوانوكسان وكاتب حاجه اسمها بريتيليوم. انا مش عاوز غير الجوانيفيدين بس بيمنع ريليس. عندنا دواء بيمنع التخزين بيمنع الاستورج اسمه ريزربين. اذا كان بيدي انا كنت رئيس القسم كنت لغيت الجوانيفيدين وكنت لغيت الريزربين وكنت كمان لغيت الالفا ميثايل دوبا. ده بيمنع التخليق الفا ميثايل دوبا. فبتقولي طب ليه ده وصلنا؟ لان لا زال في عقليه كويسه مفيش كلام وجهه نظر بس اكاديميك اكتر. في ناس كلينيكال اكتر واكاديميك اكتر. لا زال مصر في الاورال اكزام سالكم في هذه الادويه. ولا زال بعض البلاد العالم الثالث تستخدم هذه الادويه. ولا زال الدكتور ظريف بيجيب اسئله ام سي كيو عن السايد افكتس بتاعت هذه الادويه. يعني بقول ايه ولا لا؟ عشان يخوفك منها. ودي حكمه برضه. في مصر هنا مثلا عندنا اشهر دواء علاج الضغط الدم العالي اسمه بريناردين مدى ريزربين. وفي مصر موجود بيتباع وتقعد تتكلم وتقول كده يهبطوك. فاهم ازاي؟ وانت لو رحت انتقدت في اي مؤتمر بريناردين يهبطوك ويسحبوا لك النور والميكروفون يتعطل وهكذا. ها؟ شكات ادويه الواحد مش قدها. فاهم ازاي؟ المبيعات بتاع البريناردين خطيره في دول العالم السادس. معلش لغايه ما اكتشفوا انه بيعمل اكتئاب وعارفين هم كويس. امريكا بطلته من زمان وعلاقته بالكانسر بريست علاقة رهيبة كده وعلاقة كمان مريبة مش رهيبة ومريبة ايه كانسر بريست للإنسان بتاع السيدات بياخدوه عالي قوي وهكذا. ثم ألفا ميثايل دوبا. تعالى في رحلة مع أول واحد جوانيفيدين. جوانيفيدين اسمه التجاري اللي عمرك ما هتشوفه إزميلين. إزميلين هو موجود في بعض المستشفيات لغاية دلوقتي بعض المستشفيات صوت اللي كده. على فكرة الدواء ده سينثيتك مخلق مش ناتشرال. الدواء ده سينثيتك مخلق. الدواء ده يا ابطال كاينتك بتاعته امتصه من جي اي تي از بارشل بارشلي ابسوربت فروم جي اي تي مش كومبليت. الدواء ده بارشلي ليه بقى؟ ممكن اكتب عباره جنبيها اتفضل حاجه جديده عليها اسمها كواترني امونيوم كومباوند. عاوز اكتب كلمه كواترني امونيوم كومباوند تبقى كده كواترني امونيوم كومباوند هتعرف على طول كيو نقطه اي كواترني امونيوم كومباوند. هو في كلام على ان الكواترني امونيوم كومباوند بتبقى مور ايونايزابل. ولما تبقى مور ايونايزابل هناخد في قاعده في الجنرال فارماكولوجي تبقى ليس باس ثرو سيل ايه يا جماعه ممبرين. لا وفي قاعده ذا ليس ايونايزابل مور باس ذا مور ايونايزابل يبقى ايه ليس باس. ماشي يا عم. الدواء ده ما بيعديش بلاد برين بارير. اسمعوا ماشي حته تاني. الدواء ده ما يعديش بلاد برين بارير يبقى ما بيأثرش على الكاتيكولامين فين؟ في الدماغ مش كده لا. وعاوز اكتب جنبيها كلمه كمان معلش ساعات بزود الضغط باس بلاد برين ايه داير صح ولا عاوز اقول كلمه بالضبط افكت الكاتيكولامين اوف سي ان اف او سوبر يوم بال ما بيعطيش بلاد برين داير ما دام يا عم ما هو هايلي ايرايزر بالضبط افكت الكاتيكولامين اوف سي ان اف او سوبر يوم بال بقول بالضبط افكت الكاتيكولامين اوف سي ان اف او سوبر يوم بال اذا كان حد واحد يهزر معاك يقول لك هل الجوانتين ليه سي ان اف اكشن ليه سي ان اف اكشن ملوش ما بيعديش هيبقى ازاي يعني ميكانيزم اوف اكشن ميكانيزم او الاكشن بتاعه ايه معلش يا جماعه طبعا اكسكيشن سوري اكسكيشن بتاعه رينال بيقولوا ان الجسم بيفرزه بشويش قوي يتراكم يقولوا عليها كيوميلاتيف افكت ما اسمهاش كيوميلاتيف افكت كيوميلاتيف افكت هي زي اكيوميليت يعني بس هي اسمها كيوميلاتيف افكت ثانيه واحده تاني بقى الدواء ده بارشل ابسوربشن فروم جي اي تي الدواء ده بيعدي بلاد برين ايه بارير استنوا ما عديش بص هنا فاكشن الدواء ده كيوميلاتيف يعني سلولي اكسكريتد يتراكم امتى يقولوا على الدواء يتراكم في الفارما هتعرف لما الديلي دوز ما تتفرزش في خلال 24 ساعه